أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إنه وإن كان الترجيح بالصفاء جاء مقدما على الترجيح للشهرة في المرفوعة، ولكن الاعتبار بالمقولة، وقد جاء فيها تقديم الشهرة على الصفاء. كان الكلام في التقسيم الثالث من أقسام الخبر، وهو تقسيم الخبر بالنسبة إلى الناقل إلى مشهور ونادر. تكلمنا في ثلاث مقامات. المقام الأول في تعريف المشهور والنادر وبيان معنى كل منهما. المقام الثاني في أقسام المشهور وأقسام النادر. المقام الثالث في حكم كل من المشهور والنادر. بقي مقطع أخير، لأننا قلنا أن المشهور أقسامه ثلاثة والنادر أقسامه ثلاثة. فإذا كان النادر راويه ليس بثقة وقابله المشهور، فإن هذا النادر يقال له الشاذ المنكر، كما أن المعروف المقابل له يقال له المشهور المعروف. ولا شك ولا ريب أن المشهور المعروف مقدم على الشاذ للمنكر. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان النادر راويه ثقة وقابله المشهور المعروف، وكان المشهور راويه أعدل وأضبط وأدق، فإن هذا المشهور يقال له المشهور المحفوظ، في مقابل النادر الذي يقال له الشاذ المرجول. ولا شك ولا ريب أن المشهور المحفوظ مقدم على الشاذ المردود. وأما القسم الثالث، إذا كان النادر معارضا للمشهور ولكن ربما يقدم النادر على الشاذ أو يتساويان نظرا لأن راوي النادر راويه أضبط وأعدل، فلربما يقدم على المشهور أو لا قد يتساوى معه. قلنا هنا وقع الخلاف بين الأعلام، فهل يقدم النادر أو يقدم المشهور؟ قلنا نفي إلى الفاضل الدوني أنه حتى لو لم يكن في النادر مرجح من المرجحات السنية يقع التعارض، وقلنا على اجتهاد في مقابل النص، فإنه ورد في المرفوعة والمقبولة ترجح الصفات السندية كالأعلمية والأوسطية. الشرقية والأوراقية. على كل يقع التعارض من هذه الجهات. الشاذ فيه مرجحات صفات الراوي من الأوراقية والأعدلية والأوسطية، لأن راوي الرواية الكاذبة أعدل من راوي الرواية المشهورة. والمشهور فيه الترجيح بالشهرة. قلنا قد يتأمل في الشهرة هنا، لأن الشهرة إما أن يراد بها المعنى الاصطلاحي أن يكون الرواة في طبقة واحدة ثلاثة فصائل، وإما أن يراد بالشهرة الواردة في الرواية ليس المعنى الاصطلاحي ثلاثة رواة في طبقة واحدة، وإما لكن نريد بالشهرة بلوغ حد الإجماع والإطمئنان بالصدور، لأن لسان الرواية هو هذا، وهذا المعنى ليس بعيد، خصوصا أن نعم الشهرة أنه ثلاثة رواة في طبقة واحدة أو أكثر، هذا معنى متأخر، بينما لسان الرواية غير. لاحظ لسان الرواية، أنا أقرأ إليك من المقولة المستدرك الجزء 17 صفحة 302 باب الدافع، يقول هكذا: قال عليه السلام: ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به، يعني قضايا به، ذلك الذي حكم به الذي حكم المجمع عليه بين أصحابه. صحيح كلامنا، المجمع عليه بين أصحابه، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشهاد الذي ليس بمشهور عند أصحابه. هذا الشهرة جابك تعليق على الشاذ، الشاذ ليس بمشهور، في مقابل الشاذ الذي ليس بمشهور قال المجمع عليه، قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه. الإمام عليه السلام هكذا أنظر، هذا صريح بأن في مقبولة عمر بن حنظلة. الرواية الثانية هي مرفوعة زرارة بن أعيان، هنا قال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الناذر. فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهورا مرويا مأثورا عنكم. إذا هذا الكلام في المقبولة أفرح من المرفوعة، في المرفوعة عبر بالمشهور، لكن في المقبولة عبر بماذا؟ بالمجمع عليه. وبالتالي قد يقال أنه إذا روى الرواية ثلاثة أو خمسة أو ستة هذا ما يفيد الشهرة، لابد أن يرويها عدد بحيث ماذا يبلغ درجة قريبة من الإجماع، وإن لم يصل إلى درجة التواتر، لكن لأنك تطمئن بالصدور، لأن التواتر يزيد القطع بالصدور، هذا الأقل أدنى درجة، وهو ماذا؟ الاطمئنان بالصدور. الآن يتطرق إلى نقطة عامة، يقول: أشياء فيه مرجحون سندي، لأنك أنا الآن في القسم الثالث، المشهور المطلق في مقابل الشاذ المطلق، الشاذ المطلق راويه أعدل وأورع وأفقه وأضبط، المشهور فيه راجح الشهرة، فحينئذ هل يقدم الشاذ باعتبار المرجحات السندية أو يقدم المشهور باعتبار مرجح الشهرة؟ الشيخ الداوري حفظه الله يقول: أيهما أقوى سندا، المقبولة أو المرفوعة؟ الجواب: المقبولة هي أقوى، لأن المرفوعة مرسلة فتكون ضعيفة السند، وأما المقبولة وإن كانت ضريبة الثمن إلا أن الأصحاب ماذا تلقوا هذا القبول، يمكن أن يقال أنها مقبولة لدينا لأنها أمور اتصال بالأصحاب وقبولهم. فإذا المدار كل المدار على ما وردت المقبولة. الشيخ هنا غريب يعني يدعي أنه في المقبولة ذكرت الشهرة مقدمة على ماذا؟ المرجحات السندية، بينما في المرفوعة ذكرت المرجحات السندية مقدمة على الشهرة. إذا نحن نجعل أيهما المقدم، الشهرة والمرجحات السندية؟ الجواب لا بد أن نجعل الشهرة مقدمة على المرجحات السندية. ففي الرتبة الأولى نأخذ بالمشهور، إذا ما موجود مشهور نأخذ بالمرجحات السندية، لأن هذا المضمون هو الوارد في إيه؟ هو الوارد في المقبولة. لكن بعد المراجعة أصبح بالعكس، في المقبولة قدمت المرجحات السندية على الشهرة، وفي المرفوع بالعكس قدمت الشهرة على المرجحات السندية. فإذا أردنا الأخذ بالمقبولة لابد أن نأخذ بالمرجحات السندية أولا، إن لم تكن مرجحات سندية نأخذ بماذا؟ نأخذ بالشهرة. طبعا النتيجة تفرق، إذا أخذنا بالمرجحات السندية نقدم الشهرة، إن أخذنا بالشهرة نقدم المشهور. هذه نقطة إن شاء الله نقرأها ونقرأ الروايات ونشوف. النقطة الثانية، لو سلمنا كلام الشيخ الداوري وأنه فعلا المقبولة أولا الشهرة ثم المرجحات السندية، المرجحات السندية الواردة هي ثلاثة، الأوثقية والأورعية والأصلحية، ولم يرد فيها الضبط والحفظ أن هذا الراوي أضبط وحفظ، لم يرد في المقبولة ولا المرفوعة. فإذا كيف نتعدى إلى الأضبطية والأحفظية؟ الشيخ الطوسي رضوان الله عليه هو الذي تعدى ولم يقتصر على خصوص الصفات الثلاث الواردة في الرواية، فإن الواردة في الرواية هو خصوص الصفات الثلاث الأوثقية والأورعية والماذا؟ أنه ماذا؟ الأوثق والأفقه والأورع، ولم يرد أنه ماذا؟ أضعف. طبعا كلام مثل المقبولة، وأما المرفوع فيها صفتين ورد، ولم يرد في المقبولة لم يرد فيها الأضبطية والأحفظية. نعم الشيخ الطوسي تعدى، ولعل وجه التعدي هو حمل الصفات الثلاث على باب اللسان، يعني الإمام يريد أن يقول لنا خذ بالرواية التي فيها مرجح، ومن باب اللسان ما هو المرجح؟ الأثقلية والأضبطية والأورعية والأوثقية، فنحمل هذه الصفات الثلاث على باب المثال، فنقول هذه المرجحات الثلاث لا موضوعية لها، وإنما ذكرت من باب المثال، من باب بيان أبرز المقاليد. ومن الأمثلة أيضا، ومن أمثلة الترجيح الأضبطية والأورعية. بهذا الاستظهار يمكن التعدي، أن نقول إن المرجحات الثلاث ليس لها موضوعية وإنما ذكرت من بعض المثال، فلنا أن نتعدى إلى أمثلة أخرى. موجودين في الرواية، القطع اللي وردت في النص الإمام توصف وعليه هذا بقول الاعتبار الكلام هذا واضح هذا لا غبار الكلام لو جاءنا خبرون هذا الخبر ليس راويه أوراق ولا أوثام ولا ماذا أفقه ما ثبت لنا لكن ثبت لنا أنه أضباط أو ثبت إلينا أنه أكثر فضلا هذا الشاذ هذا الراوي الشاذ راوي أضباط وأحفظ من راوي المشهور لكن لم يثبت لدينا أن راوي الشاذ أفقه وأوثق وأورق في هذه الحالة هل نقول إن الشاذ فيه مرجح على المشهور أو لا إذا تمسكنا بظاهر المقبولة فحينئذ نقول الشاذ ليس فيه مرجح لأنه لم تثبت الأوثقية والأورقية وأبحث الأول أفقهية بناء على رأي شيخ الطوسي يوجد مرجح ونستمر وأما إذا الراوي أضباء الراوي أوثق أو أوراق الشيخ الطوسي يلتزم الشيخ الطوسي يلتزم بظاهر المقبولة ويعزي يعني الشيخ الطوسي عنده خمسة مرجحات المرجحات هاي الخمسة ثلاثة منها واردة بالرواية واثنين منها هو ذكرهم من باب التعدي بينما من يقتصر على ظاهر المقبولة ولا يتعدى عند المرجحات الثلاثة حتى بالسلام هل هم لا أقل وزن زين ما كنا فيه احنا نقول ايش لا يعني لو ورد لو الثلاث هذا توفر ولم تتوفر ايه ما حد ما يستثنى هو هذا الكلام مو كلام الثقات الخمسة يعني كلها تجتمع تكسر توفنا يعني لو راوي النادر او ساق يقدم لو افطاق يقدم لو اورع يقدم هذا الصفات الواردة المقبولة لو ما ثبتت الصفات الثلاث ثبت انه اضباط يقدم او لا الشيخ الطوسي يقول يقدم من يتمسك بظاهر المقبولة يقول لا يقدم لانه لم يرد في ايه في المقبولة واضح او لا لو اطلع احفظ الشيخ الطوسي يقول يقدم من يتمسك بظاهر المقبولة يقول لا يقدم واضح الشيخ الداوي حفظه الله يناقش ويتأمل يقول المقبول أساسا واردة في الحكمين يعني في القضاء وليست واردة في الرواية وليست واردة في الحديث أساسا الروايات واردة في الحكمين يقول عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى رجلين من أصحابنا فاختلفا الإمام عليه السلام ماذا قال الحكم ما يحكم به أعدلهما وأوثقهما وأورعهما وأفقهما بالحديث إذن فتت الأوثقية والأورعية والأفقهية والأعدلية عن الصفات الثلاث المذكورة ناظرة إلى صفات القاضي صفات الحاكم وليست ناظرة إلى صفات الراوي وصفة الأحفظية والأضبطية هذه تنسجم مع ماذا؟ تنسجم مع الراوي ولا تنسجم مع القاضي إذا الخصلتين اللتين تعدى إليهما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه تنسجمان مع المحدث والراوي ولا تنسجمان مع الحاكم والقاضي وبالتالي بناء على كلام الشيخ الداوري لا يمكن التعدي إلى الصفتين إلى صفة الأحفظية وصفة ماذا؟ الأحفظية صفة الأحفظية والأضبطية وإنما نقتصر على حق اللفظ الوارد في المقبولة الأوسطية والأفقهية والأورعية. واضح إن شاء الله. وفيه أن الرواية وإن كانت واردة في بعض القضاء لكن عمر بن حنبل في نفس المقولة نص على أن الحاكمين والقاضيين قد اختلفا من جهة اختلاف الحديث. واضح ولا؟ ذكر الواجب بالاختلاف وهو ماذا؟ اختلاف الحديث. وبالتالي الذي الاختلاف في القضاء هو الاختلاف في الحديث. فإذا كان أحد القضاة أحفظ للحديث وأضبط للحديث من القاضي الآخر يقدم قول القاضي. واضح ولا؟ ستكون الأورعية سيكون الأحفظية والأضبطية له مجال في الدين. لكننا على الرغم من ذلك لا نلتزم بالتعزيز. لماذا؟ لأن ظاهر العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية أنها تحمل على الموضوعية لا على المثالية والطريقية. فإذا ورد أي عنوان أو أي وجه في رواية من الروايات فالأصل في هذا العنوان أنه يحمل على الموضوعية ولا يحمل على أنه ذكر كمثال إلا إذا وجدت قرينة تدلل على أنه أخذ كمثال. وهنا الرواية أخذت عنوان الأورعية والأوثقية والأفقهية فأخذت هذه العناوين الثلاثة فنتمسك بالأصل في أنها تحمل على الموضوعية لا المثالية. حملها على المثالية يحتاج إلى قرينة وهي مقصودة. فلكي نتعدى لا بد من ماذا؟ لا بد من وجود القرينة وهي معلومة في البيان. النتيجة النهائية هل تكون المرجحات 5 أو 3؟ تكون 3. والنتيجة النهائية إذا تعارض الشاذ الذي هي إحدى المرجحات مع المنشور أيهما يقدم؟ في هذه الحالة يقدم الشاذ ولا يقدم المنشور لأن العذر بالمقبولة والمقبولة قدم فيها المرجحات السندية على المنشور. لكن بناء على كلام الشيخ الداوري يقدم المنشور على الشاذ. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. طبعا تفصيل الكلام هذا بناء على الآن بناء على ما يلتزم به ونتكلم بناء على كلامي وإلا قد يقال إن أصل حتى المقبولة ضعيفة السمتية مقبولة عند الأصحاب قد لا تكون مقبولة عندنا وبالتالي لا يمكن التمسك لا بالمقبولة ولا بالمرفوعة. قال ثم إنه وإن كان الترجيح بالصفات جاء مقدما على الترجيح بالشهرة في المرفوعة. احنا نقرأها بجين بالعقل في المرفوعة الترجيح بالشهرة جاء مقدما على الصفات ولكن الاعتبار في المرفوعة يعني مرفوعة زرارة ولكن الاعتبار بالمقبولة وقد جاء فيها تقديم الشهرة على الصفات. احنا نقول للعقل في المقبولة جاء تقديم الصفات على ماذا؟ على الشهرة. الصفات يعني صفات الله. فالعبرة على فرض دلالتها يعني على فرض دلالة المقبولة على الترجيح بالصفات. لو افترضنا ان المقبولة تعلى فيها ترجيح بالصفات تدل على انه يرجح بالصفات فالعبرة بها يعني بالمقبولة دون المرفوعة. إذا العبرة بالمقبولة دون المرفوعة يعني العبرة بتقديم الشهرة على الصفات لا تقديم الصفات على المرفوعة. واضح. نقرأ الرواية. لاحظ وياي هل كلام الشيخ هنا كلام أو لا؟ بالعكس. صفحة 302 عن عمر بن حنبل قال سألت رضي الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهم منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما، فإن الحكمين اختلفا في حديثكم. هذا الشاهد الحكمين اختلفا في حديثكم، يعني من سأل خلاف في القضاء خلاف في الحديث. قال: إن الحكم ما حكم به أعدلهما، أي واحد، وأخطأهما في الحديث، أي اثنين، وأورعهما، أي ثلاثة، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. إذن أول مرجح ذكر الاختصاص، إخوان في المقبولة. قلت: فإنهما عدلان مرضيان، عرف بذلك، لا يفضل أحدهما صاحبه. وقال: ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك، فيأخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الناظر الذي ليس بمشهور عند أصحابك. قدم الصفات أو المشهور، قدم الصفات. خلنا نعمل المرفوع على العكس، أول قدم المشهور على الصفات. روى العلامة مرفوع إلى زور الأقار سألت البكر عليه السلام وقلت: جعلت فداء، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الناظر. أول ماذا كان؟ شهرة. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بقول أحدهما عندك وأوثقهما في نفسك. إذا جاء بالصفات بعد الشهرة، وذكر بس صفتين، ذكر الأعلنية والأوثقية. الأوثقية ما ذكرها. فإذا هذا الكلام عكس الكلام اللي يذكر الشيخ الداوري. الخبرين الموجودين في الروايه، فبعدين الخطاب الناس الى مساله الحلوه فلذلك حمل على محمل الثاني. نعم. يعني في هذا الروايه الروايه عن الحديثين المتعارضين. نعم. يعني الكلام مو في مساله الحديث وانما في مساله التحاكم. نعم. فكان مرجحا لانه اوثقهما اوراعهما. نعم. فهذه الروايه ناظره الى الحديثين الموجودين هنا، فممكن ان يلتزم هذا؟ لا يمكن ان يلتزم بها. لماذا؟ لانه الان لحظه، هو الان ماذا قال؟ الشيخ الداوري يقول في المرفوع: اولا قدم ترجيح صفات الراوي ثم الشهرة. هكذا مو مذكور هكذا؟ لا. وش يقولوا؟ ثم إن الترجيح بالصفات جاء مقدما على الترجيح بالشهرة في المرفوع. الآن احنا قرأنا المرفوع، أول شيء رجح معنا صفات الراوي. قال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الناظر. قلت: يا سيدي، إنهما معا مشهورا مرويا مأثورا عنكم. فقال: خذ بقول أعلنهما عندك وأوثقهما في نفسك. واضح أو لا؟ إذا هنا المرفوع أول قدمت الشبهة، المقبولة أول قدمت صفات الراوي، لكن يمكن أن ينتصر بشكل الأستاذ لهذا المعنى. لكن هذا نحن طربان عليه، لكن اولا قوي وهو هكذا. الرواية او الامام عليه السلام في بالنسبة الى صفات الراوي ذكرهم بالنسبة الى الحاكم، لكن من مجال الشهرة ومضافقة كتاب الله ومخالفة العامة نظر الى الرواية. فالشيخ الداوري يتمسك بما ان الكلام في الرواية، اول شيء ورد في الرواية الشهرة. المقطع السابق وان كان هذا الشيء بالنسبة الى الترجيح بالصفات، لكن بلحاظ الحاكم، صباحه ولا هذا اللي حافظ الرواية لاحظ شنو قال لاحظ الإمام إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما بالحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر عليه الصلاة والسلام نظر إلى الحاكم أفقهية الحاكم أعدلية الحاكم أورعية الحاكم من يجي إلى الشهرة الإمام ما ينظر إلى الحاكم ينظر إلى الرواية قلت فإنهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا ينظر أحدهما صاحبه قال ينظر الآن إلى ما كان من روايته ما عنا إلى الرواية نظر الإمام واضح هؤلاء في ذلك الذي حكم المجمع عليه بينهم لكن هذا الكلام لا يجوز لماذا لأن الإمام لم ينظر إلى الحاكم بما هو حاكم وإنما نظر إلى الحاكم بما هو مستند إلى الرواية ولذلك حتى في المرجحات ماذا قال إلا الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقاهما في الحديث للأفقهين في الحديث واضح ولا على كل والأمر سهل يقول على أن الصفات المذكورة فيها يعني في أين في المقبولة هي الأفقهية والأعدلية والأورعية أما في المرفوع مذكور صفتين مذكور الأوثقية ومذكور الأعدلية والأوثقية وأما الحفظ والضبط كون الراوي أحفظ وأضبط فلم يرد فيها يعني لم يرد في أين في المقبولة وبعد مو بس المقبولة حتى المرفوع ما وردوا فيها لم يرد إلا بناء على التعدي إلى كل مرجح كما قال الشيخ الجسر يعني نتعدى من الصفات الثلاث إلى كل مرجح ومن يمكن هذه المرجحات الحضر والله سر المرجحات خمسة أو أكثر كيف نتعدى لأن نستظهر ماذا لأن نستظهر أن هذه الصفات الثلاث هي بها من بعض المثال ولكن الإشكال في دلالتها يعني دلالة المقبولة على ذلك يعني على التعدي إلى الحفظ والضبط فإن الترجيح المذكور إنما هو للحكمين ترجيح المذكور يعني للأفقهية والعدلية والأورعية إنما هو لماذا للحكمين لا للخبرين الحكمين عن القضائين لا للخبرين وهذا صفة الحفظ والضبط تنسجم مع الخبر ما تنسجم مع الشوق سيكون الثابت هو الترجيح بالشهرة أولا ثم بموافقة الكتاب ثم بمخالفة عامة ليش كان سيكون الثابت هو الترجيح بالشهرة أولا لأنه يدعي أنه في المقبول أول ما ورد الشهرة قدمت الشهرة على صفات الراوي واضح إن شاء الله هذا تمام الكلام للتقسيم الثالث انتهينا بحمد الله عز وجل من التقسيمات للحافظ السند لاننا قلنا التقسيم اما للحافظ السند فقط واما للحافظ المتن فقط واما للحافظ السند والمتن معا التقسيم الاول للحافظ السند فقط اما يلحظ الناقل فقسمنا الى الخبر الى مسند ومرسل واما يلحظ المنقول اليه قسمنا الخبر الى مظهر وموقوف وماذا وما إلى مظهر ومضمر وموقوف والتقسيم الثالث للحاظ نفس الناقل قسمنا الخبر إلى هذا التقسيم إلى مشهور ونادر هذا كل الأقسام الثلاثة للحاظ السند الآن نقسم التقسيم الرابع نقسم الخبر للحاظ المتن والسند معا فيقسم الخبر إلى مستقيم ومضطرب والمعنى فيه واضح لا داعي للإطالة لأن الاضطراب إما أن يكون في المد وإما أن يكون في السند الاضطراب في المد أن تأتي رواية واحدة مروية بعدة صيغ بعض الكلمات ناقصة وبعض الكلمات زائدة في رواية والاضطراب في السند أن يأتي السند أيضا في بعض الروايات ناقص بعض الروايات زائد الى اخره ويذكر امثله نقراها اذا عرفنا المضطرب سنكون قد عرفنا ماذا نكون قد عرفنا في ماذا نكون قد عرفنا الاضطراب نكون قد عرضنا الخبر المستقيم التقسيم الرابع، وهو أن الخبر بالنسبة إلى سنده ونجمه ينقسم إلى مستقيم ومضطرب، وسيتبين معنى المستقيم لتعريفنا لمعنى المضطرب. والمضطرب هو كل حديث نفسه اختلف في سنده أو نجمه من جهة وصل أو إرسال. وصل يعني جاء موصولا متصلا أو إرسال بالإرسال خلاف الوصل، أو حادث أو إدبار. شوف الواصل في قبال الإرسال، الحادث في قبال الإدبار. هنا واسطة أثبتت وهنا واسطة فريتت، فروي مرة على وجه وأخرى على وجه آخر، مرة وجه الوصل ومرة وجه الأثر، مرة وجه الخلق مرة وجه الإخوان على وجه آخر مخارج له، سواء كان الاختلاف من راوي واحد أو أكثر أو كان من المؤلفين أو من النسخ والنسخ كذلك، بحيث يشتبه الواقع ويقال له المعلول أيضا. والوجه في ذلك واضح يعني في إطلاق المعلول، يعني مريض متمرض بعد، إما متمرد من ناحية السند أو من ناحية ماذا المن. الآن يتكلم عن الاضطراب في المن والاضطراب في السند والنسب. أما الاضطراب في السند هذا القسم الأول، فهو كما إذا روى الراوي الخبر عن أبيه عن جده تارة وعن جده بدون أبيه تارة أخرى، وثالثا من غيرهما لا من أبيه ولا من جده. وقد نسل السيوطي في تدريب الراوي كتابه عند كتاب من تدريب الراوي لذلك بحديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله أراك شبته، قال صلى الله عليه وآله سيدة يهود وأخواتها سورة هود، لماذا سيدة النبي؟ بس أخذ كما أمرت ومن تاب معك. خب هو يستقيم، أما لتاب ويأكف يستقيم، سيدة تشنع يستقيم. زين، قال الدار قطني أو قطني هذا مضطرب هذا الحديث، فإنه لم يروى إلا عن طريق أبي إسحاق أي الزبيري، روي عن هذا الطريق وقد اختلف فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا أي الحديث مرسل، ومنهم من رواه موصولا يعني مسندا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر كما في الرواية التي ذكرها مسند أبي بكر، يعني شنو عن الروايات التي أسندها أبو بكر عن النبي، مسند عائشة يعني الرواية التي أسندتها عائشة عن النبي، هذا موجود كثير عند العامة، عند الشيعة قليل، لكن هذا يعني شيء جيد حتى خاصة. مسند زرارة، مسند محمد بن مسلم مطبوعين له، يعني الروايات التي رواها زرارة وأسندها لنفسه عن الإمام، الروايات التي أسندها محمد بن مسلم عن الإمام. ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواة الحديث عندهم ثقات موثقين، إذا كانوا موثقين ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، رجح هذا الراوي الثقة على ذاك، كما لا يمكن الجمع. ليش ما يمكن الجمع؟ لأن إذا الرواية أسندها أبو بكر في أسندها عائشة، إذا أسندت عائشة كيف يسندها سعد؟ الناقل واحد، لأنه يقول أراك شبته، إما اللي يقول أبو باك وإما سعد وإما منه عائشة، ما يمكن الجمع. إذا الحديث مضطرب، هذا تمام الكلام في الاضطراب في السنة. وأما الاضطراب في المس فهو كما إذا روى الحديث بنجمين مختلفين، ومثل له الشهيد قدس الدرس الشهيد الثاني بالحديث الذي ورد في تمييز دم مشتبه بالقرحة، يعني خرج من المرأتين لا تدري هو قرحة أو حياة. روايات تقول إذا خرج من الأيمن هو قرحة، وروايات تقول إذا خرج من الأيمن هو حياة. الحديث الذي ورد في تمييز دم مشتبه بالقرحة بأنه إذا خرج من الجانب الأيمن فيكون حيضا على ما في نسخة الكليني، وروى الحديث الشيخ في بعض النسخ إذا خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. وفي الوسائل أن نسخة الشيخ أثبت يعني أدق لموافقته نسخة الشيخ ما ذكره المفيد والصدوق والمحقق والعلامة وغيرهم، يعني إذا خرج من الجانب الأيمن يكون ماذا؟ قرحة، بينما إذا من الأيسار حيض. وقد تأمل الشهيد في ذلك، يعني تنظر في نسخة الوسائل، مو معلوم ان هي اداء، ربما يقال ان نسخة الكافي اداء، ثم الاضطراب على قسمين، الاول ان لا يوجد اختلافا في الحكم او اختلافا في اعتبار السند، وبالتالي يكون حجه، هذا المضطرب يكون حجه اذا كان جانب الشراب الحجيه. الثاني ان يوجد ذلك اختلاف في الحكم واختلاف في اعتبار السند، وهذا ما يكون حجه. وحكم الاول ايه الاول لا يوجد اختلاف في الحكم واضح، فانه لا معنى من حجيه الخبر ولا يضره الاضطراب اذا كان جانب عن الشرائط الحجيه. الحكم الثاني انا الخصه اليك الشيخ الدور الحفظ الثالثه، انا الخصها اليك بهذا الشمل، الاضطراب اما ان يكون في الراوي واما ان يكون في الروايه. اذا كان الاضطراب في الراوي يلحظ، يعني هذا الراوي مره روى روايات ورواية دقيقة ومرة اضطرب، حينئذ نشخص ونفرز روايات، الروايات التي رواها حال اضطرابه لا تكون حجة، والروايات التي رواها حال استقامته تكون حجة. هذا تماما كلام في القسم الأول، وصف الراوي شخصية الراوي بالاضطراب أو السلامة. القسم الثاني أن يوصف الحديث بالاضطراب والسلامة. إذا وصف الحديث بالاضطراب أو السلامة، هنا الحديث مضطرب إما من جهة الرواة وإما من جهة اختلاف نسخ الحديث. واضح. إذا كان الاضطراب من جهة ماذا؟ من جهة الرواة، حينئذ يعمل بالمرجحات. إذا كان إحدى الروايتين راويها أعدل أوثق أضبط يؤخذ به. ما وجد مرجح يصير تعارض بين الروايتين، فنحن نتوعد التعارض اذا مستقر تثبت الروايتين، اذا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا يجمع بينهما. هذا تمام الكلام في الشق الاول من القسم الثاني، اذا كان الاضطراب للروايه وكان منشا الاضطراب هو الرواه. المنشا الثاني لا، منشا الاضطراب اختلاف النسخ. هذا اختلاف النسخ على قسمين، القسم الاول اختلاف نسخ لكتاب واحد مثل رواية في الكافي ونسخ الكافي مختلفة، هذا يكون من باب اشتباه الحجة بالحجة، لان الحجة رواية واحدة، الكلين اكيد كتب رواية واحدة، كتب نسخة ما كتب نسختين، فإذا النسخة الحجة هي التي كتبها الكلعيني، والنسخة التي ليست بحجة هي التي صار فيها زيادة من سهو النسخة. الشق الثاني لا، الاختلاف النسخ في كتابين، نسخة التهذيب غير نسخة الكافي مثل ما مثلناها. المحقق الهمداني رضوان الله عليه يرى أن إذا صار الاختلاف من جهة اختلاف النسختين، يعني مثل نسخة الكافي ونسخة الكليني نسخة التهذيب، يقول هذا تماما هو من باب اشتباه الحجة باللاحجة، تماما كما هو الحال بالنسبة الى اختلاف نسختين لكتاب واحد، نسختين لكتاب الكافي مثلا. سيد الخوئي يخالفه ويقول هذا ليس من باب اشتباه الحجة باللاحجة، يقول هذا مثل لو الامام عليه السلام قال كلاما ثم خرج الراويان واختلفا فيما نقل على الإمام عليه السلام، هذا مو من باب اشتباه الحجة باللاحجة، هذا من باب التعارض. رواية زرارة تعارض رواية محمد للمسلم، فنحن قواعد التعارض، إن كان التعارض مستقرا نقول بالتفاضل، إن كان يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا نجمع بينهما جمعا عرفيا، وليس هذا من باب اشتباه الحجة باللاحجة. السيد لا ما في فقيه ولا شيء. الشيخ الداوري يخالف السيد الخوئي ويرى مثل رأي المحقق الهمداني، يقول هذا الكلام هو مثل المقام الأول من باب اشتباه الحجة باللاحجة. لماذا هو من باب اشتباه الحجة باللاحجة؟ يقول هو من باب اشتباه الحجة باللاحجة. لماذا؟ يقول هو من باب اشتباه الحجة باللاحجة لأن الحجة هي ماذا؟ قول الإمام عليه السلام. وأما نقل الراوي الإمام عليه السلام في الواقع قال كلام واحد، اختلف الراويان عنه، اختلاف الرواة هو من باب اشتباه الحجة باللاحجة وليس من باب التعارض. وأظن أنه ما في وقت الى التطبيق لن اقص شيئا اليوم. واضح لا لا يوجد مجال للتطبيق، لكن الخلاصه صارت الاجمالي على اساس الدرس القادم لا نتاخر فيها. الخلاصه والزبده هكذا نقول الاضطراب اما في الراوي واما بالنسبه الى الروايه. اضطراب الراوي ناخذ بروايته ايام سلامتي على الاضطراب وايام اضطراب نتركها. واما بالنسبه الى الروايه اما الاضطراب من جهه الرواه واما من جهه اختلاف النسخ. اذا من جهه الرواه من جهه الرواه نعمل بالمرجحات السنديه. اذا من جهه الروايه في هذه الحاله يوجد سبطان اختلاف النسخ في كتاب واحد اختلاف النسخ في كتابين. المحقق الهمداني في السبطين يرى انه من باب اشتباه الحجه بالله حجه. السيد الخوئي في الشق الاول اختلاف نسخه في كتاب واحد يرى انه من باب اشتباه الحجه بالله حجه. واما في الشق الثاني اختلاف نسختي كتابين يرى انه من باب التعارض. واضح ان شاء الله. ثم ان الاضطراب على قسمين ياتي عليهما الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.